سؤال: ما حكم غسيل الكلى أثناء الصيام؟ وهل يفسد الصيام؟ وماذا يصنع من قام بالغسيل الكلوي أثناء الصيام؟ هل يقضي أو يكفر؟ الجواب أن غسيل الكلى لا يجوز أثناء الصيام، بل من رام فليجعله بعد المغرب وهو يفسد الصيام، والذي قام بالغسيل الكلوي أثناء الصيام عليه قضاء هذه الأيام.